قالوا من شروطها أي شروط صحة الصلاة النية. النية شرط لكل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من النية. والنية نوعان، النية في تحديد العمل والنية في تحديد لمن العمل. لمن العمل هو قضية الإخلاص، الإخلاص اللي هو تمييز العبادة لمن، لمن هذه العبادة، هل لله أو رياء، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء منافقون ويصلون رياء. إذن لابد أن تمييز العبادة لمن، والثاني تمييز العبادات عن بعضها. نية تحديد العبادة التي تريد. واحد نوى يصلي الظهر بعدين قال لا أنا العصر، فما يصير يغير نية أثناء الصلاة، لابد أن يقطع ويبدأ من جديد صلاة العصر. فالنية لا يجوز، لابد أن تنعقد النية قبل الصلاة، تستمر مع الصلاة إلى التسليم، هذه النية. ولا يجوز تغيير النية في الصلاة، خاصة من فريضة إلى فريضة. يعني واحد كبر للعصر بعدين تذكر أنه لم يصلي الظهر قال لا خليها الظهر، ما يصلح، ما يصلح تخليها الظهر. إما أن تستمر بها صلاة العصر وتصلي الظهر بعدها قضاء، وإما أن تقطع ثم تكبر من جديد للظهر. أما في أثناء العبادة الصلاة تغيرها من ظهر إلى عصر لا يصلح أبدا. واختلف أهل العلم في تغيير النية من نافل من فريضة إلى نافلة. يقول يعني الفريضة ممكن أن تنزل النافلة، لكن النافلة لا تصعد إلى الفريضة. يعني ممكن الفريضة تسويها نافلة، مثل الإنسان دخل مثل صلاة الظهر فوجد الصلاة قد قضيت، صلى الناس فصلى الظهر أقام وصلى، وهو أثناء صلاة أقيمت الصلاة، هو ظن أن المسجد أقام والمسجد لم يقم بعد، كان يظن أن الصلاة قد انقضت. فهذا ماذا يفعل حتى يدرك أجر الجماعة؟ قالوا يحوله إلى نافلة، يحول فريضة إلى نافلة، فيجعلها نافلة يصلي ركعتين ثم يدخل مع الإمام. فقالوا إذا الفريضة ممكن أن تنزل إلى نافلة، لكن نافلة لا تصعد إلى فريضة. يعني ما يصير إنسان قاعد يصلي نافلة فجأة حولها إلى فريضة، لا، لكن الفريضة تحول إلى نافلة. قال نعم الأعلى ينزل لكن الأسفل لا يصعد. طيب من فريضة إلى فريضة كذلك لا يجوز كما قلنا قبل قليل. طيب من نافلة إلى نافلة، واحد كبر ليصلي الوتر ركعة واحدة، لما كبر قرأ الفاتحة وجد في نفسه نشاطا، قال ليش ما أصلي خمسا، ليش ركعة، أبي أخليها شفعا وصلي الوتر خمس وليس واحدة، هل له ذلك؟ الصحيح له ذلك، النافلة يمكن الانتقال فيها في أو العكس، نوى أن يصلي خمسا ثم جعلها واحدة مثلا جائز. فالنوافل يمكن إلا النوافل الراتبة، يعني واحد نوى مثلا تحية المسجد ثم تذكر أنه لم يصلي سنة الظهر القبلية مثلا، ما تتحول، لأن هذه النافلة مقصودة لذاتها اللي هي السنة المؤكدة، فلا تتحول. إما أن يقطع ويبدأ سنة الظهر إذا كان يخشى خروج الوقت، يعني إقامة الصلاة مثلا وهو لم يصلي السنة القبلية، إما أن يقطع هذه النافلة وينويها ويكبر من جديد لسنة الظهر، وإما أن يتمها ويصلي بعدها سنة الظهر الراتبة. نعم.